موهوب. ايه انا عارف انك انسان وتحب تخدم. امال يا سلامه، خدمه الناس دي رسالتي وشعاري معروف، خدمه الناس غية والاعمال بالنيه. يا سلامه موهوب، لله ما احلاك واحلى ملفظك. الله يخليك. شوف بقى يا سيدي، نعم، بقى انا ليا صاحب اسمه بورعي، راجل طيب قوي، يصلي الوقت بوقته ويصوم من غير فطار. يا سلام، زي ما بقول لك كده. بس مسكين مزاجه الوحيد شرب الشاي. ايه؟ شرب الشاي. شرب الشاي؟ طب ودي فيها ايه يا سلامه؟ اصله بيشرب بكميات كبيره قوي، عشان كده عنده شويه شاي اشتراهم مره واحده وعايز يشيلهم. يشيلهم؟ يشيلهم فين؟ يشيلهم عندك هنا موهوب، ويبقى ياخد شويه شويه. خايف يا سيدي يسيبهم في بيته عيلته تشرب الشاي كله. يا سلام، هي عيلته بتشرب شاي كتير للدرجه دي؟ قوي قوي. والنبي والنبي تخدم يا موهوب وتشيل الشاي عندك، خلي الراجل يطمن على مزاجه يا موهوب. يا سيدي يطمن، ادي احنا عندنا اوضه فاضيه نحط له فيها الشاي. تشكر يا موهوب تشكر، بعد ساعه واحده هيكون الشاي عندك امانه. الله جرى. ايه يا سلامه؟ طبعا امانه يا اخي. انا مش قصدي، مش قصدي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. موهوب الشاي ده كله إيه؟ هتعمل بيه ايه؟ الله، انت كيف قهوه وانا بشرب حلبة، لازمته ايه بقى الشاي ده كله؟ فهمني يا اخي. يا حميده، الشاي ده مش احنا اللي هنشربه. إيه؟ ده واحد تاني اللي هيشرب. مش فاهم ولازمته ايه بس تفهمي كل حاجه. ايه ده؟ وانا ما اعرفش اتكلم، ما اعرفش. يا ستي، ده راجل بيشرب شاي كتير وخايف من عيلته تشرب الشاي بتاعه، جابوا وشالوا عندي انا. فيها ايه؟ قول كده بقى، طمني. راجل وثق فيا وطلب خدمه، لازم اعملها له. صحيح لازم رب العيله يدي عيلته كل حاجه، لكن ده مزاجه الشخصي يا حميده. خلاص، لازم عيلته تسيب مزاجه. ليه؟ علشان يعرف يشتغل ويكسب ويصرف عليهم. فهمت بقى الموقف؟ فهمت يا حبيبي. نسيت حاجه تانية كمان قال لي عليها سلامه. لو حد جه وسال عن الشاي هنا اهو. ايوه، الشاي ده بتاعنا احنا. اصل سلامة فهمني ان ممكن حد من عيلته يعرف الحكاية ويجي ياخد الشاي، ابنه اخوه. اذا حد جه قال فيه شاي هنا بتاع فلان ولا علان، تقولي له لا، حاضر، الشاي بتاعنا، يتكسف ويمشي على طول. فهمت يا حماد مد؟ افهمي بقى، اعملي معروف. فهمت يا حبيبي، فهمت يا موهوب. عندك شاي يا عم برعي؟ خلص يا بيه. ازاي بقى، محل كبير بقاله ولا فوش شاي؟ خلص يا بيه، انما على كل حال لو كنت محتاج اشوف لك ادبر لك برضو. طب شوف بس، يعني ولا مؤاخذة لازم تضحي شوية، مش عشاني والله العظيم، علشان صاحب الشاي. كده انا مستعد، اللي انت عاوزه هتدفعه. خلاص، مادام هتدفع هتشرب شاي. يا سعادة البيه، أنا جاي أشتكي في واحد بقال اسمه برعي. اللي محله في أول الشارع ده، ماله؟ قال لي ما فيش شاي، والآخر بعلي بأكتر من التسعيرة. كده؟ طيب احنا هنعمل له محضر حالا. استنى استنى الأول لما اتصل بالمباحث. ألو ألو ألو، حضرة ضابط المباحث، أنا المأمور. أيوة يا فندم. اعمل تحريات بسرعه عن البقال اللي اسمه برعي اللي في اول الشارع. حاضر يا فندم، في ساعه واحده هتكون التحريات جاهزه. ساعه كتير، اعمل همه يا حضره الضابط، همه وشوف الراجل ده حكايته ايه، مخبي الشاي فين. حميد. اهلا يا است عزيزه. اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ اهلا يا اختي. أهلاً. يعني يا اختي الواحده لو ما جتش سالت عنك بنفسها ما تساليش ابدا عنها. ازيك وزي احوالك؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. هي اعمل لك قهوه؟ لا والنبي، انا نفسي في كوبايه شاي. شاي؟ طب يا اختي اعملي قهوه ما دام ما فيش شاي. فعلا يا ست عزيزه، تشربي قهوه احسن.